يا الله يا اللي لدواعي سموعي يا الليل يا منا طلب ما يشحى تفرج القلب مباين بصدوعي وين انذري فالدمع منها فضحى أبت صبر وأغرقتني دموعي والعين عيت تسمع اللي نصحى عليك يا كامل جميع طبوعي الليل يا ليت زال دمحى يوم انقيلي عن هذا نوعي اللي على جيرانها ما توحى. الشاعر